لقينا 20 واحد من اهل المنطقة جايب له السلام عليكم. يا دي المصيبة السودان، انتوا ايه اللي جابكم الوقت ايه؟ يا عم استنى ما نفرم الخروف ده الاول وبعد كده تعالوا. هي دي يحبون من هاجر اليهم. ان المدينة مجتمع صغير مش زي مكة يا جماعة، مكة مجتمع عالمي، لو 5000 تاجر فتحوا فيه مش هيبان التجارة بتاعته، انما المدينة مجتمع صغير. انتوا عارفين مثلا زي الشارع اللي قدام المسجد ده مثلا في سوبر ماركت، طب لو جه بقى 100 واحد هاجروا في الشارع منهم 2 فتحوا سوبر ماركتين كمان، بالنسبة للي فتح ده اسمه ايه؟ اسمه خراب بيوت، صح ولا لا؟ طب وفي محل مثلا بلاستيك مواد بلاستيك دي اللي هي حاجات البلاستيك، ام واحد ام جاي فتح زيه، بالنسبة للناس ايه؟ خراب بيوت. واحد فتح عصارة يا دوبك 2 اللي بيشتروا منه في العافية، ام واحد تاني كان في مكة بيشتغل فتح عصارة ام فتح زيه اسمها. انما ربنا يقول لك يحبون من هاجر اليهم، فرحانين، مش بيبصلهم، فرحانين بالاخوة يا جماعة، فرحانين بقيمة اخواتهم في حياتهم، فرحانين ان اخواتهم هيبقوا سند لهم في حياتهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. تخيلوا بقى والخروف محطوط قدامنا، المفروض اللي عازمنا عليه يبقى مين يا جماعة؟ الخروف، حاج مأمون ولا مين؟ عايزين نحدد هدف، عايزين نورط حد في الخروف. فاحنا بناكل ال20، فقام جاي ال20 اللي بره قلنا ايه؟ امرنا لله وسع جدع، اللقمه اللي تكفي 20 تكفي ايه؟ 40. قام الحاج مأمون قال والله يا جماعه معلش انا اسف، ال20 اللي كانوا قاعدين يقوموا، اصل ال20 دول اللي جايين يعني ايه؟ جايين من سفر برضو، فلما ياكلوا نبقى ناكل احنا الباقي بتاعهم. لا بقى، يعني انا رضيت انه يجي يشاركني وكمان يقومني، اهي دي ولا يجدون حاجه في صدورهم ايه؟ مما اوتوا. لو جه غنايم والنبي ده للمهاجرين راضيين يا رسول الله، راضيين، قال ده انتوا اديتونا نص ارضكم، ده واحد قال لي انا طلق لك واحده من مراتات الاثنين، يعني اديناكوا نص عمرنا وفي الاخر ممكن تيجي غنائم المهاجرين اللي ياخدوها، ما فيش مشكله ما دام في جيب اخويا في بيتها. ولا يجدون في صدورهم حاجه ايه؟ مما اوتوا. يعني واحد دخل المسجد دلوقتي قال يا جماعه انا كنت عاصي وتبت الى الله، وانا تبتي ان في شيك بمليون جنيه هدي لي شاب من الشباب اللي قاعدين في المسجد يبدا بحياته، يتجوز ويفتح مشروع ويجيب شقه بيه. يا ترى يا جماعه مين الشاب اللي يحتاج الشيك ابو مليون جنيه ده؟ تخيلوا كده احنا كلنا هنعمل ايه؟ يا غير كده حد فينا هيقول اه فلان ادي له فلان او ادي له فلان، مش هيفكر في نفسه، اهي دي ولا يجدون في صدورهم حاجه ايه؟ مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ خصاصة. ده ما عادش خروف بقى وحد عزمنا عليه، ده هي ازازة زيت، يا مراتي تطبخ بيها يا مراتك تطبخ بيها. خصاصة دي اللي هي بنتي مريضة ومعيش غير 10 جنيه، يوديها لواحدة صحية تكشف بيها واجيب ازازة دواء بالعافية، يا اما بنتك انت اللي تروح لدكتور وديك الفلوس عشان بنتك اللي تروح لدكتور. ايه الاخوة ده يا جماعة؟ ايه الترابط ده يا جماعة؟ فهمتوا الفكرة؟ ان كسورة المجادلة وصلتنا ان الدين كان فرد، كان واحد، كان واحدة، بقوا ملتزمين في المنطقة، بقى درس ايماني في المسجد بتاع المنطقة، بقى درس. قام جاء سورة الحشرة متعاملة ايه؟ قالت للناس اللي قاعدة خدوا بالكم ده انتوا اخوات. ايه؟ لا ده احنا كنا جايين نسمع الدرس بتاع الشيخ وكل واحد يروح بيته. لا حبيبي ده انتوا اخوات، ده انتوا كل واحد فيكم فرصة للتاني انه يوقفه في ظل عرش الله على منابر بالنور بسبب الاخوة. ويندوز جديد خالص بينزلك على اللي حواليك. يبقى صورة المجادلة ربطتنا بالله، وصورة الحشر ربطتنا ايه؟ ربطتنا ببعض. فبقى صلة بالله وصلة ببعض، عشان الصورتين مع بعض يكونوا حاجة اسمها بيئة الإيمان. ايه بيئة الإيمان؟ شيخ بيدي درس، او داعية بيدي درس، او طالب علم بيدي درس، او واعظ بيدي درس، والناس جاية تحضر هيسمعوا الداعية وهيرتبطوا ببعض وهيقعدوا جلسات إيمانية في المسجد مع بعض ويحفظوا القرآن مع بعض، وهيخرجوا من المسجد يزوروا بعض ويحبوا بعض، ومراتاتهم تزور بعض، وولادهم يلعبوا مع بعض، وابن ده يتجوز بنت دي، وبنت دي تتجوز ابن ده. بقينا يا جماعة بيئة إيمان، بيئة، ويوم العيد نتفسح مع بعض، بقينا بيئة إيمان، ما قدناش أفراد. شفتوا وجود أهل الدين في حياة الناس، في حياة الناس، مش مجرد إن أهل الدين بيدوا الدرس ويختفوا، إن أهل الدين عاشوا وسط الناس، عملوا إيه؟ ده لسه، ده كل ده لسه سورة الحش، بعد سورة الحش سورة إيه؟ يا نهار أخضر،

يا رب الالفاظ دي يعني ازاي تيجي مع الاسره، وبعد كده تلاقي في وسط الايات بتاعت الاسره يا في وسط ايات يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الاسره دي قضيه جنه ونار يا اخوانا. الاسره المسلمه دي صغر صغر، عارفين اللي بيجاهدوا في غزه دلوقتي صغر. الاسره المسلمه دي صغر، لو ما انتش قادره تشيل الصغر بتاعك انك توفر الاستقرار والسكن لزوجك عشان يخرج ينمي في المجتمع بره، ومش قادره تربي ولادك سيبيه، لانك ممكن تدخل النار بسبب الصغر ده. لو انت مش قادر تقوم بالقوامه في بيتك وتربي بيتك على الدين سيبه، لانك انت ممكن تدخل النار. اللي عايز، مره واحد قالها لي زمان وما فهمتهاش، كنت لسه متخرج من الكليه، قال لي يا ابني عايز تدخل الجنه؟ قلت له اه. قال لي اتجوز. قلت له ازاي؟ قال لي اللي عايز يدخل الجنه يتجوز. قلت له ازاي؟ الوقت انا فهمت يا جماعه ان الجواز ده قضيه جنه ونار. الجواز ده ممكن يدخلك الجنه وممكن يدخلك النار. لو انت قمت بامانتك تجاه اولادك ومراتك ربنا يدخلك الجنه بسببهم، ولو انت خنت الامانه تدخل جهنم بسبب اولادك والعياذ بالله. لو انت ما احسنتش اليهم وربيتهم صح تدخل جهنم بسبب اولادك ومراتك. قضيه خطيره جدا. عشان كده في وسط الكلام عن الاسره، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ايه ده يا رب الجهاد؟ ما يا جماعه لو الاسره فسدت مش هيطلع رجاله جاهد. كان ربنا جاب الكلام عن الاسره مع الكلام عن الجهاد، ان الاسره دي المصنع اللي بيخرج الرجاله اللي هتشيل الدين في الواقع. فلو الاسره مصنعها باظ يبقى مش هيخرج، هيحصل زي الوقت كده، هيحصل زي الوقت. ليله 27 رايحين ندي درس في مسجد من المساجد امبارح، والشباب مليين القهاوي، والشاشات ال 200 بوصه دي ال سي دي مشغاله على كل حاجه، على كل حاجة. والشيشة يا سيدي ريحتها قلب الشارع والبتاع. ليلة 27 قلت سبحان، قلت اللهم لك الحمد. يعني الواحد مش مقدر قيمة نعمة ان ربنا مخليه في الجامعة النهاردة غير لما شاف اللي ليلة 27 قاعدين على هاوج. يعني وصلت للدرجة دي يا اخوانا سبحان الله العظيم. وفي النهاية سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون اللي كانت سيدة القصر الاولى، هي سيدة القصر، والخدم بتوعها هم اللي كانوا بيعذبوها بعد كده، وسابت جوزها عشان ربنا، واختارت ربنا وعاشت من غير زوج، بل جوزها هو اللي كان بيعذبها. ومريم اللي ما اتجوزتش اصلا، يعني كأن ربنا بيقول للمرأة اوعي توقفي دينك. احنا الوقت في مجتمع يا جماعة يعني نص النساء بتوعه مش متجوزين، نص النساء عدوا سن الجواز، واللي طالعين مرشحين بقوة. ده طبعا بسبب البعد عن دين ربنا وعن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لازم، يعني كأن ربنا بيقول للمرأة وبيقول للراجل، بيقول للدنيا اوعى قلبك يتعلق ان سر سعادتك في الحياة تبقى مخلوق. ممكن ربنا يسعدك ويسعدك من غير مخلوق. دول قمم دينية ربنا ضربها مثلا للأمة، ما وقفوش دينهم. دي واحدة طلقت، ودي واحدة جوزها مات، ودي واحدة أصلا ما اتجوزتش، ودي ودي، وبقوا بطلات. وربنا ضربهم أمثلة. جزء 28 بيتكلم عن البطولات الفردية. زي مين؟ تعرفوا تقولوا لي بقى البطولات الفردية في جزء 28؟ ها؟ إيه البطولات اللي حصلت في جزء 28؟ ها؟ ام كلثوم بنت عقبه، يبقى دي واحده اهي. ها خلاص. طيب ومين كمان بطله؟ امراه فرعون. ها ومين كمان بطله؟ سيده مريم. ومين كمان بطل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله، نزلت سعد بن ابي وقاص لما قاتل حتى قريبه من الكفار في غزوه بدر ولم يخش في الله لومه لائم. يبقى سوره الجزء 20 بيقول لك في ابطال لازم يبقوا لازم دول يبقوا قدوات المجتمع. مش قدوات المجتمع يا جماعه يعني، مش مصيبه، مش الام المثاليه مصيبه، مش مش عارف ايه مصيبه. لازم قدوات المجتمع يبقوا هم اهل الدين، اهل البذل لدين ربنا. وفي نفس الوقت الجزء 28 بينكل بالفرديه، بينكل بالانسان اللي هيعيش فرد. اكتر ايه ترعب في الجزء 28 كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف. الشيطان بيقول له اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتاهما انهما في النار خالدين فيها، هو وابليس في زنزانه واحده في جهنم. جزء 28 اتكلم عن انسان هيتحط في نفس الزنزانه اللي مع ابليس في جهنم. تعرف مثلا شارون في زنزانه فقال لك فلان حطه مع شارون، معناه انه فلان ده مصيبه، ما هو محطوط مع شارون. تخيل جزء 28 اتكلم عن انسان هيتحط في زنزانه واحده مع جهنم، مع ابليس في جهنم. الايه دي نزلت في سوره ايه؟ الحشر، اللي اتكلمت عن ايه الوقت؟ قلنا يحبون من هاجر اليهم، الاخوه الرهيبه. طيب امال ده مين ده؟ قال لك الايه دي نازله في برصيصه. مين برصيصه ده يا جماعه؟ عشان نختم على هذا بقى، برصيصه ده عابد جميل قوي، قعد يعبد ربنا على رؤوس الجبال كتير قوي، والشيطان مش عارف يعمل معاه حاجه. شيطان قال لابليس سيبهولي، راح بنى صومعه جنب برصيصه وقعد يعبد ربنا هو كمان. وبرصيصه لو نام الشيطان ما بينامش، لحد ما الشيطان ظن ان لحد ما برصيصه ظن ان الشيطان ده ولي من الاولياء. الشيطان لما الخميره استوت طلع على برصيصه قال له يا ولي الله علمني مما علمك الله. برصيصه قال له انا اللي علمك، ده انت اللي ولي الاولياء، علمني انت. قال له طب انا هعلمك الاسم الاعظم اللي لو قراته على اي حد مسه الشيطان الشيطان يخرج منه على طول، واما علمه اي اسم كده. والشيطان نزل بعد ما العمليه استوت وبدا يمس واحد في القريه، يودوه لمين؟ برصيصه، الوالي الصالح، الرجل الكبره. برصيصة يقرا عليه الاسم الكد، يوم الشيطان سايبه. يبقى خلاص الناس كلها عرفت ان برصيصة ولي. الموضوع استوى اكتر، الشيطان قام رايح ماسس اجمل بنت في القريه، اجمل بنت جابوها البرصيصة يقرا ما بيخرجش. قال في ايه؟ يقرا. الشيطان جه قال له يا برصيصة دي واحده مش مؤمنه، دي حلها انها تفضل معاك في الصومعه، تعلمها العباده يا برصيصة، تعلمها الايمان يا برصيصة، لما هي هتؤمن هتقرا عليها الاسم الاعظم الشيطان هيخرج على طول. بس ازاي ده واحده يا برصيصة؟ عيب، ده انت برصيصة، هو انت ينفع تفتن؟ هو انت زيك زي الناس لما هتشوف واحده حلوه هتفتن بيها؟ لا يمكن، ده انت برصيصة. اهلها وافقوا لانه برصيصة، وبرصيصة واقف لانه فاكر نفسه برضه برصيصة. وفضل الشيطان كل شوية يصرع البنت الجميلة ديت شديدة الجمال، يصرعها تتكشف، يصرعها تتكشف. عم برصيصة وقع في الزنا وفوجئ انه اصبح زاني. جاله الشيطان قال له هتعمل ايه يا برصيصة؟ قال له هعمل ايه؟ قال له ده ممكن تبقى حامل. قال له طب وبعدين؟ قال له ده هتفضحك، ده الدنيا كلها تتفضح قدامها. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اقتلها. اقتلها ازاي؟ قال له اقتلها وتكون من بعده قوما صالحين. اقتلها، انت معذور وهتبقى بعد كده برصيصة تاني وهتتوب وهتعبد ربنا. اقتلها وادفنها وقول لألاها هربت وألاها يصدقوا ما ممسوسة وعلى شطان. قال لألاها هربت وأهلها صدقوا لأنه برصيصة، ورجع برصيصة يعبد ربنا تاني. الشيطان راح لألاها قال لهم بنتكم لا هربت ولا حاجة، برصيصة زنى معاها وقتلها ودفنها في المكان الفلاني. راح اهل القريه لقوا كلام الشيطان مظبوط، طلع اهل القريه كلهم على صومعه برصيصه مصممين يقتلوه، وهو قافل الصومعه عليه ومرعوب جوه. الشيطان دخل له قال له يا برصيصه كل دول عايزين يقتلوك. قال له طب اعمل ايه؟ انقذني. قال له عايز انقذك، اسجد لي. اسجد لك ازاي؟ انت قلت لي اسني وزنيت، قلت لي اقتل وقتلت، انما اكفر لا. قال له يا تسجد لي يا اما هسيبهم يقتلوك. سجد له، سابه، كسروا الصومعه، دخلوا قتلوه، مات كافر والعياذ بالله، مات كافر. برصيصه اللي كان قاعد على رؤوس الجبال اللي ابليس داخ معاه السبع دخات وما عرفش يعمل معاه حاجه، برصيصه مات كافر. كافر، انتوا عارفين برصيصة مات كافر ليه؟ لانه افتكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده. فاصغر بنت حلوة لعبته، فاصغر فتنة جابته الارض، لانه فاكر انه يقدر يلتزم لوحده، فاكر انه يقدر يواجه ترياقة اصحابه عليه اول ما هيلتزم لوحده، فاكر انه هو يقدر يواجه اتصالات الماضي القديم بتاعه لوحده، فاكر انه يقدر وهو قاعد على النت ويجيله فجأة ايقونة هيضرب عارف هيدخل على ايه لوحده، فاكر انه هيقدر يغض بصره في كل حتة في مجتمع ثلاث ارباعه متبرج لوحده، فاكر انه هيقدر يحفظ قرآن لوحده ويقوم ليل لوحده ويكمل لوحده ويواجه الفتن لوحده. دول اللي ابليس بيلعب بهم كورة، دول اللي ابليس بيضيعهم. عشان كده فكان عاقبتهما انهما في النار ايه؟ خالدين فيها. ليه هيبقى مع ابليس في زنزانة واحدة في جهنم؟ لانه من لم يكن له صاحب صالح فصاحبه الشيطان في الدنيا والاخرة. عشان كده يا جماعة الجزء 28 نكل بالنموذج الفردي، نكل باللي فاكر انه يقدر يعبد ربنا لوحده، نكل باللي فاكر انه لما يرجع بيته ويجي يقول لبنته البس حجاب يا بنت